والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل يكفي عبارة اللهم صل على سيدنا أم لا بد من الصلاة الإبراهيمية؟ أعيد. يقول: هل يكفي عبارة اللهم صل على سيدنا أم لا بد من الصلاة الإبراهيمية؟ أفهم. يعني يقول أصل اللهم صل على سيدنا واسكت. سائل كريم يقول: هل يجوز لنا أن نقول اللهم على اللهم صل على سيدنا محمد فقط؟ ما ينبغي. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وصحبه، وهكذا. ما قل اللهم صل على محمد فقط، لا داعي لهذا. صلوا عليه كما في الصلاة في الجنة، ماذا تقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. لما تكتفي أن اللهم صل على محمد فقط؟ شح هذا أنبق لماذا؟ هذا الجهل. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: امرأة خرج منها دم في شهر رمضان. امرأة خرج منها دم في شهر رمضان ثم انقطع في نفس اليوم، ما حكم صومها؟ سائلة تقول: مؤمنة نزل منها دم وهي صائمة في أول النهار وانقطع، إذا كان هذا اليوم من أيام العادة التي تأتيها الحيضة في كل شهر فهذا يوم لا تصومه، وإن كان في أيام العادة وأفطرت عليه قضى هذا اليوم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا دخلنا الحمام وأردنا أن نتوضأ، هل نذكر اسم الله في الحمام؟ سائل كريم يقول: هل إذا دخلنا الحمام أو المرحاض للوضوء أو الغسل أو التبول هل يجوز لأن نقول بسم الله؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: متى يكون الجهاد فرض عين؟ سائل كريم يقول: متى يكون الجهاد فرض عين؟ متى يكون الجهاد فرض عين؟ يكون فرض عين إذا إمام المسلمين أمره ودفعه إلى المجاهدين يصبح فرض عين، وأما إذا المجاهدون جاهدوا وقاتلوا بأمر إمام المسلمين وهو ما أمر ولا طلب لا شيء عليه، يكون الجهاد فرض عين إذا إمام المسلمين طالبنا وأمر أصحاب الخمسين أو العشرين سنة لابد من الخروج، يكون فرض عين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: قلت لرجل أقسمت عليك أن تذهب معي، فماذا عليه؟ سائل يقول: قلت لأخي لي أقسمت عليك أن تذهب معي، بمن حلفت يمين هذه، وأعود فأقول: متى يكون الجهاد فرض عين؟ الجهاد جهاد النفس والشيطان والدنيا وأوساخها، هذا معنا في كل ساعة من ليل ونهار، يجب أن نجاهد أنفسنا ولا نسمح لأن تلهو أو تلعب أو تفسق أو تفجر، ونجاهد دنيانا لا نقبل عليها ولا ننكب على وجوهنا فيها نخدمها، وجهاد الشيطان إذا وسوس لنا في صدورنا نلعنه ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا نطيعه أبدا، وإذا اجتمع المسلمون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وبايعوا إمامهم والتفوا حوله في ثيابهم وأصبحوا أمة الجهاد، هنا يجب على المسلمين أن يجاهدوا الكفار ليدخلوهم في الإسلام، ومن ثم من عينه الإمام يجب أن يخرج، ومن لم يعين له وجوب عليه، وإن خرج خير له. وأقول حتى لا تبكوا: لماذا الآن نقول هذا تضحكون أو تبكون؟ اليمن، حضرموت، الكويت، عمان، كذا كذا، هذه الدولات في الجزيرة ما منعها أن تنضم إلى راية لا إله إلا الله؟ من يجيبني؟ من منعها؟ لما تبقى ضعيفة ضعيفة مهزولة مهزولة؟ لما ما تنضم إلى هذه الدولة تبقى دولة قوية تقدر أن تجاهد وتقاتل أو تحمي بلاد المسلمين؟ ما يفعلون. وأقول والله يعلم ويشهد، كان الواجب على المسلمين وقد استعمروا من قبل فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وأمريكا وبريطانيا، كان المفروض عليهم ما من شعب يحرر إلا ويأتي إلى المملكة ويقدم يده ويقول ابعثوا لنا من يطبق شرع الله في بلادنا، وتصبح كل دولة تستقيل تنضم، كل دولة تستقيل 30 سنة ما بقي الدولة إلا وأصبح دولة واحدة. لماذا ما فعلوا هذا؟ لماذا؟ لنصرة الإسلام. والله للجهل والفسق والفجور وعدم الإيمان وعدم المعرفة أبدا. حقا لو كان إمام المسجد النبوي إمام المدينة قال لا نقبل أحدا يتحد معنا، حينئذ معذورون، وحينئذ يجب أن يبعثوا أو يبحثوا من يجتمعون حوله في مصر ولا في العراق ولا في غيرها ويلتفون حوله ويكون أمة ويطبقون شرع الله. لكن ما شاء الله كان، ويا ويح هذه الأمة التي هبطت هكذا، يا ويح ماذا سينزل بها غدا والعياذ بالله تعالى. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز البيع بالمزايدة وأن أحضر للزيادة في ذلك البيع؟ أعيد. البيع بالمزايدة يعني في الحراج، هذا يزيد مزاد العلني. ما فهمت. يقول هل يجوز حضور بيع المزاد العلني؟ هذا يقول 10، هذا يقول 20، هذا يقول 30 وكذا. يرفع السعر. وش يبيع هذا؟ هو المزاد العلني يتزايدون في المكسر. يقول هل يجوز التزايد في البيع؟ البضاعة بين أيدينا، هذا يقول ريال، هذا يقول 5، هذا يقول 6، الذي علم له بالأمس ما هو؟ لا يحل لنا أن نستقبل التجارة قبل أن تصل إلى سوقنا، لا يحل هذا أبدا. نتركها تدخل يحملها صاحبها من الشرق أو الغرب، فإذا وضعت في السوق حينئذ نبيع نشتري، فإذا وضعت قال أعطيني ب5، قال نعطيك ب6، أعطيه حرج ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما المشروع في الأدعية في صلاة الجنازة؟ هل الدعاء في صلاة الجنازة؟ سائل يقول: هل الدعاء في صلاة الجنازة مشروع؟ إيه، واجب واجب واجب. ما أركان صلاة الجنازة؟ 4. ما هي؟ أولا تكبيرة الإحرام، الله أكبر، هذا ركن. ثانيا قراءة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، هذا ركن الثاني. ثالثا الدعاء للميت أو الممات، الدعاء الثالث، التكبير الرابعة، السلام عليكم. هذه أركان صلاة الجنازة، 4 أركان، إذا سقط ركن سقطت. جزاكم الله خير. نعم. يقول هذا السائل، أرفع صوتك: الصلاة الإبراهيمية تصح في صلاة الجنازة وهي مشروعة في الفرائض والنوافل، صلاة إبراهيم في الفريضة والنافلة ما في الجنازة، وإن صليت في صلاة الجنازة لا حرج. نعم. صلاة إبراهيم في الصلاة المفروضة والنافلة وإلا لا؟ أليس كذلك؟ اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم، وإذا صليت في الجنازة بها يجوز ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: توفي والدي منذ 7 سنوات ولم يصم رمضان لمرضه، هل نصوم عنه؟ ولم يصم رمضان في مرضه. أيوه. سائل كريم يقول: والده مريض ولم يصم رمضان 2 ومات، فهل أصوم عن والدي؟ الجواب: نعم نعم، ولك أجر وله أجر، والمثوبة عند الله عظيمة. هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين وأعلي كلمتك رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين ووحد إمامهم ودولتهم يا حي يا قيوم ليعبدوك ويدعو إلى عبادتك يا حي يا قيوم. اللهم آت نفوسنا هدى وتقوى وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولى. اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وتوفنا مسلمين يا رب العالمين. وصل على نبينا محمد وآله. أقول لإخواني وعدتكم أني أدعو لكم بأعظم دعوة في الليل والنهار ما دمت حيا، واشترطت عليكم ألا تناولوني بأيديكم لا في رأسي ولا في يدي، لا تؤذونني حتى أكاد ما أعود أعود للمسجد. قلت لكم لا تصافحون لا تكب يدي لا رأسي، لماذا؟ هذا لا يجوز. أما قلت هكذا وينفعكم والله أجمع دعوة للخير. تبهتم هذا وإلا؟ لما تؤذونني؟ أصابع يدي رأسي ما يجوز هذا. من آذى مسلم والعياذ بالله فقد تعرض لسخط الله.